خطير، مرض ضار، يستعيذ بالله من الحسد والحاسد. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.